السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساءكم بكل خير، وحياكم الله تبارك وتعالى في هذه الليلة، ليلة 21 من شهر محرم الحرام لسنة 42 و400 بعد الألف، الموافق ليلة 9 من شهر سبتمبر لسنة 2020 من الميلاد، ونحن في ليلة الأربعاء. وقبل أن نبدأ بدرس هذه الليلة، أحب فقط أن أذكر إخواني وأخواتي وأبنائي وبناتي بالدعاء لإخواننا وأخواتنا وأبنائنا وبناتنا في السودان، حيث وقعت فيضانات كثيرة بسبب الأمطار، وأصيب الكثيرون، حيث أنه ذكر أنه بلغ عدد الموتى أكثر من 200، وشرد عشرات الآلاف، وهدمت آلاف البيوت. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يرحمهم ويرفع عنهم ويغفر لهم ويغفر لموتاهم. وكذلك علينا جميعا أن نبادر بمد يد العون لإخواننا من احتياجاتهم المادية، وذلك للفقر الشديد في هذه البلاد الإسلامية، فابذلوا ما يسر الله لكم، ومن لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. وهؤلاء أخواننا وأخواتنا وأبناؤنا وبناتنا تعرضوا لمثل هذا الابتلاء، فعلينا أن نبادر بمساعدتهم إما مباشرة وإما عن طريق الجمعيات والهيئات واللجان الخيرية. فلا تقصروا مع إخوانكم، أسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظهم. أما درسنا في هذه الليلة، فنحن ما زلنا مع كتاب دليل الطالب للشيخ مرعي بن يوسف الحنبلي رحمه الله تبارك وتعالى، والمتوفى سنة 33 بعد الألف. وكتاب الدليل وصلنا فيه إلى كتابه القضاء، فنشرع بحمد الله بحول الله تبارك وتعالى بكتابه القضاء. تفضل. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ومشايخنا ووالدينا وللمؤمنين والمسلمين، آمين. قال المؤلف رحمه الله: كتاب القضاء، وهو فرض كفاية، فيجب على الإمام أن ينصب بكل إقليم قاضيا، ويختار لذلك أفضل من يجد علما وورعا، ويأمره بالتقوى وتحري العدل. وتصح ولاية القضاء والإمارة منجزة ومعلقة. نعم، كتاب القضاء. القضاء هو تبيين الحكم الشرعي، تبيين الحكم الشرعي والإلزام به، وفصل الخصومات. تضمن ثلاثة أمور: تبيين الحكم الشرعي، الإلزام به، فصل الخصومات. وبهذا يفترق القضاء عن الفتوى. الفتوى هي تبيين الحكم الشرعي فقط، لكن المفتي لا يلزم، لا يفصل بين الخصومات، وإنما هذا عمل القاضي، أنه يبين الحكم الشرعي للمتقاضين عنده، ثم يلزم به ويفصل الخصومات التي تكون بين الناس. والأصل في ولاية القضاء أنها ديانة وقربة يتقرب بها العبد إلى الله تبارك وتعالى. نتكلم عن القضاء الشرعي الذي أمر الله تبارك وتعالى به، التحكيم بما حكم الله به سبحانه وتعالى، حكم الشرع، كما قال سبحانه وتعالى: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. ويقول الله تبارك وتعالى: هل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا سواء الصراط. إذن القضاء هو فصل الخصومات، إلزام بيان الحكم الشرعي. والقضاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة، واحد في الجنة واثنان في النار، قاض عرف الحق وحكم به فهو في الجنة، وقاض عرف الحق وحكم بخلافه فهو في النار، وقاض حكم بجهل فهو في النار. فالأصل في القضاء أنه يتقرب به العبد إلى الله تبارك وتعالى، حيث إنه يبين الحكم للناس ويلزمهم به، ويأخذ الحق من القوي للضعيف ومن الظالم للمظلوم، ويفصل الخصومات التي تقع بين الناس. وفسد حال كثير من القضاة اليوم لأمور، منها طلب الرئاسة، منها طلب الجاه، منها طلب المال، ولذلك فسدت الذمم عند البعض ممن ينتسبون إلى هذا العمل الشريف المبارك، وهو الحكم بين الناس، القضاء، تحكيم شرع الله تبارك وتعالى. والأصل أن القاضي يتقرب إلى الله بهذا العمل ولا يأخذ على ذلك أجره، لكن لما كان القاضي يتفرغ من أعماله ليتفرغ للقضاء بين الناس، لذلك رأى كثير من أهل العلم أنه لا بأس أن يكفى مؤونة معيشته. ولذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما تولى الخلافة التي هي أعلى من القضاء فرضوا له شيئا من المال حتى يتفرغ لإمامة المسلمين، وكذلك فرض عمر لشريح القاضي لما ولاه القضاء حتى يكتفي بهذا المال، وقال عمر ارزقوهم واكفوهم من مال الله تعالى، أي القضاة. والأصل في القضاء هو فرض كفاية، فرض كفاية يعني يكفي أن يقوم به البعض، لا يمكن أن يكون كل الناس قضاة، وإنما يحتاج الناس إلى قضاة. وقد أرسل النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب قاضيا في اليمن، وأرسل معاذا كذلك، وأرسل عمر أبا موسى الأشعري قاضيا. فالقصد أن الإمام يرسل القضاة ليبينوا للناس الأحكام ويلزمهم بها ويفصلوا الخصومات التي تقع بينهم. وإذا قال وهو فرض كفاية، قال فيجب على الإمام أن ينصب بكل إقليم قاضيا، هذا بحسب الحاجة، إذا كان الإقليم كبيرا فإنه يكون أكثر من قاض، تكون بلدة صغيرة قاض واحد، قرية صغيرة قاض واحد، بلدة كبيرة قاض وتحته مجموعة من القضاء، وهكذا. المهم أنه يكون بحسب حاجة الناس. قال ويختار لذلك أفضل من يجد علما وورعا، عندنا علم وعندنا ورع. الأصل أن يجتمع في القاضي هذان الأمران، العلم والورع. طيب، فإذا كان عندنا قاضيان وهذا وارد، أحدهما أعلم والثاني أورع، فمن يقدم في القضاء؟ هل نقدم الأورع الأتقى أو نقدم الأعلم؟ يقول ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى ما ظهر حكمه وخيف فيه من اتباع الهوى يقدم الأورع، وما خفي حكمه وخيف من الاشتباه قدم الأعلم. لكن الأصل في القاضي أن يكون يجمع بين العلم والورع. قال ويأمره بالتقوى وتحري العدل، أي أن إمام المسلمين اللي هو الملك أو السلطان أو الأمير أو رئيس الدولة بعد أن يعين أو ينصب القاضي يأمره بالتقوى وتحري العدل. طبعا تحري العدل من ضمن التقوى، لو قال يأمره بالتقوى تكفي، لكن لماذا قال يتحرى العدل؟ لأن هذا هو المقصود الآن هنا، لأن التقوى كل مسلم مأمور بها، والقاضي مأمور بالتقوى أن يؤكد على قضية تحري العدل. وهذا يقول أهل العلم باب عطف الخاص على العام، أو ذكر بعض أفراد العام لبيان أهميته، وتحري العدل أي في الحكم بين الناس. قال وتصح ولاية القضاء والإمارة منجزة ومعلقة. ولاية القضاء تصح منجزة وتصح معلقة. منجزة وليتك، عينتك قاضيا، خلاص انتهى الأمر، هذه منجزة. معلقة قد تكون معلقة بزمان، معلقة بمكان، معلقة بموضوع معين. معلقة بزمان يقول له إذا جاء رمضان فأنت القاضي، إذا مات فلان فأنت القاضي، هذه معلقة بزمن، يعني ليس الآن أنت القاضي وإنما بعد شهر، بعد سنة، بعد موت فلان، فهذه معلقة بزمن. وهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو أخذ أهل العلم من قول النبي صلى الله عليه وسلم في جيش الأمراء، جيش مؤتة، لما قال أميركم زيد بن حارثة، فإن قتل فجعفر ابن أبي طالب، فإن قتل فعبد الله ابن رواحة. ولذلك سمي هذا الجيش بجيش الأمراء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل ثلاثة أمراء على الترتيب. وإذا قالوا يجوز أن تكون كما صارت الإمارة هنا معلقة بزمن، كذلك القضاء يمكن أن يكون معلقا بزمن، وقد يكون أيضا معلقا بمكان. كيف معلقا بمكان؟ أنت قاض على مصر، أنت قاض على مكة، أنت قاض على بغداد، أنت قاض على طرابلس، وهكذا. فيحدد مكان معين يقيد فيه القاضي، أنها مقيدة بهذا المكان. إذن إما أن تكون مقيدة بالزمن، وإما أن تكون مقيدة بالزمان، أو تكون مقيدة ببعض الأحكام كما هو حاصل اليوم. قاض في الأحوال الشخصية، قاض في الجزائية، قاض في الأمور المالية، وهكذا، يعني يقيده بقضاء معين. وهذا ما يسمى بالقضاء الخاص. وهناك قضاء عام، قاض عام، يعني يحكم في جميع هذه الأمور، في الجزائي، في المالي، في الأحوال الشخصية، وهكذا. فالقصد أن تعليق القضاء إما أن يكون بالزمان، وإما أن يكون بالمكان، وإما أن يكون بالمقضي به. نعم. السلام عليكم. وشرط لصحة التولية كونها من إمام أو نائبه فيه، وأن يعين له ما يوليه في الحكم من عمل وبلد. نعم. قال وشرط لصحة التولية كونها من إمام، لابد، يعني إمام المسلمين اللي هو كما قلنا الملك، السلطان، الأمير، الرئيس، رئيس الدولة، الخليفة، هو الذي يعين القضاة، لابد. أما إذا اختار الناس قاضيا فلا مانع من ذلك، ولكن لا ينفذ حكمه كما ينفذ حكم القاضي الذي يعينه الإمام. وإذا قال شرط لصحة التولية كونها من إمام أو نائبه فيه، نائبه يعني في هذا المكان، نائب الإمام، مثلا الإمام في الدولة الإسلامية مثلا كان في الشام، نائبه في مكة، نائبه في تونس، نائبه في، يعين قاضيا، النائب يعين قاضيا في تونس، يعين قاضيا في الجزائر، يعين قاضيا في بغداد، يعين قاضي، وهكذا في بلاد الإسلام. قال أي وأن يعين له ما يوليه فيه الحكم من عمل وبلد، أي يحدد له ما هو الأمر الذي يقوم به، العمل والبلد الذي يكون فيه. لكن لو حكم الناس رجلا، الناس قالوا فلان أحكم بقصة القرى وغيرها، فليجوز لهم أن يحكموا رجلا بينهم؟ نعم. ولذلك لما دخل رجل على النبي صلى الله عليه وسلم فنادوه بأبي الحكم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بما ينادون في أبي الحكم؟ قال كان الناس إذا اختلفوا تقاضوا إلي فأحكم بينهم فيرضون بحكمي دائما، كل أهل البلد أنا مقبول الحكم عندهم، أي مشكلة تقع يتقاضون إلي فأحكم بينهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أحسن ذلك، ما أحسن ذلك، يعني كون الناس يرضون بك وتحكم وحكمك مقبول، ما أحسن ذلك، لأن هذا ينهي نزاعات داخل البلد. قال ما أحسن ذلك، ولكن الله هو الحكم، وإليه الحكم. يعني أنكر عليه تلقيبه أو تكنيته بأبي الحكم، فقال له: فهل عندك ولد؟ قال: نعم، شريح وعبد الله. قال: أيهما أكبر؟ قال: شريح. قال: فأنت أبو شريح. فكناه النبي صلى الله عليه وسلم بأبي شريح بدل أبي الحكم. والحديث أخرجه أبو داود في سننه. نعم. السلام عليكم. وألفاظ التولية الصريحة سبعة: وليتك الحكم، أو قلدتكه، وفوضت أو رددت أو جعلت إليك الحكم، واستخلفتك أو استنبتك. استنبتك. السلام عليكم. أو استنبتك في الحكم. يعني من تنيب عنه. نعم. نعم. طبعا هنا لماذا القاضي هنا قلنا يعينه الإمام، ولا بد أن يأتي بلفظ صريح أنه هو القاضي حتى يقبل الناس منه الأحكام. هو الآن قلنا القاضي عنده ثلاث فرق بين القاضي والمفتي. المفتي ما يحتاج إلى إلا تبيين العلم، تبيين الحكم الشرعي، بينما القاضي يلزم مع بيان الحكم الشرعي يلزم ويفصل بين الخصومات. طيب الناس ما يتقبلون منه إذا لم يكن معينا من الإمام. فهذه يعني صفة جعلها له الإمام بحيث أنه يلزم الناس بقبول قوله، ويسجن ويفصل ويحجر ويطلق ويزوج. يعني فيها أشياء كثيرة جدا لا يفعلها المفتي وإنما يفعلها القاضي. لذلك كان القاضي لابد أن يكون معينا من الإمام، ولابد أن تكون ألفاظ الإمام واضحة: أنت القاضي عندنا هنا، يعني جعلتك قاضيا، استنبتك أي في القضاء، مكنتك من القضاء، وغير ذلك من الألفاظ. نعم. أحسن الله عليكم. والكناية نحوه، نحو اعتمدت أو عولت عليك، ووكلت أو استندت. وكلت. ووكلت. أحسن الله عليكم. ووكلت أو استندت إليك لا تنعقد بها إلا بقرينة، نحو فاحكم أو فتولى ما عولت عليك فيه. نعم. إذن القضاء حتى يكون الإنسان قاضيا هناك ألفاظ صريحة يقولها الحاكم يقولها الوالي أو الإمام للقاضي. القاضي هو الحاكم، إذا أطلق كلمة حاكم في كتب الفقه المقصود به القاضي. طيب، فهذا الحاكم أو القاضي يوليه الإمام أو أمير المؤمنين أو الخليفة أو الملك أو السلطان أو الأمير أو رئيس الدولة اللي يكون، بغض النظر عن التسمية، يوليه القضاء بألفاظ صريحة. طيب، أو بألفاظ غير صريحة. إذا كان اللفظ صريحا انتهى الأمر، إذا كان اللفظ غير صريح يحتاج إلى قرينة. يعطيه اللفظ غير صريح ثم يقول له فاحكم أو فقضي بين الناس أو فتولى أمرهم وما شابه ذلك. المهم أن اللفظ الصريح لا يحتاج إلى قرينة، واللفظ غير الصريح يحتاج إلى قرينة. نعم. أحسن الله عليكم. قال المؤلف رحمه الله: فصل. وتفيد ولاية الحكم، وتفيد ولاية الحكم العامة فصل الخصومات وأخذ الحق ودفعه للمستحق، والنظر في مال اليتيم والمجنون والسفيه والغائب، والحجر لسفه وفلس، والنظر في الأوقاف لتجري على شرطها، وتزويج من لا ولي لها، ولا يفيد الاحتساب على الباعة ولا أحسن عليكم. ولا يفيد الاحتساب على الباعة ولا إلزامهم بالشرع. نعم. قال تفيد ولاية الحكم العامة، يعني القاضي العام، القاضي العام الذي قلنا إيش، قاضي بالجزائي بالمالي بالأحوال الشخصية، قاضي عام يحكم بكل شيء. قال تفيد فصل الخصومات، يعني يفصل بالخصومات. وهنا فصل الخصومات هي يعني الحكم وليس الصلح. ننتبه، فرق بين يفصل بين الحكومات بالصلح أو يفصل الحكومات بالحكم. هذا في فصل الحكومات في حال الاختلاف، في حال الاختلاف. طيب، الأصل طبعا أن القاضي قدر ما يستطيع في البداية قبل أن يتخاصم الناس، يعني تقع الخصومات بين الناس، أن يؤجل القضية حتى تهدأ النفوس، خاصة إذا كانت هذه الخصومة بين أقارب. ولذلك عمر بن الخطاب يقول: دعوا الخصومة حتى يصطلحوا، فإن فصل القضاء يحدث بين القوم الضغائن. وهذا واقع، هذا واقع. يعني أحيانا يكون بين شخصين يعني مسألة مالية أو غير مالية، مثلا خصومات في الزواج، في يعني يقول لي بعضهم مثلا، يقول فلان أحاول أن أصلح بيني وبينه، لكن إذا وصل الأمر إلى القضاء فهذا فراق بيني وبينه، خلاص الأمر انتهى، فراق بيني وبينه إذا وصل الأمر إلى القضاء. فلذلك القضاء نعم يورث الضغائن، لأن سواء حكم له أو حكم عليه، الذي حكم له سيفرح والذي حكم عليه سيغضب، ثم تكون بعد ذلك القطيعة بين الناس والعياذ بالله. فالشاهد من هذا أن الخصومات إذا كانت بين الأقارب فتؤخر، ويحاول القاضي بقدر المستطاع أن يوجد الصلح بينهم، لأنه إذا وقع القضاء وقعت الضغائن والله المستعان بين الناس. قال: تفيد ولاية الحكم العامة فصل الخصومات وأخذ الحق. أخذ الحق، فصل الخصومات وأخذ الحق، طبعا قلنا أن الصلح مطلوب، لكن الصلح متى؟ إذا كانت المسألة مشتبهة وهذا له حق وهذا له حق، نبحث عن الصلح. لكن إذا كانت المسألة واضحة للقاضي وأن هذا ظالم وهذا مظلوم، لا يجوز له أن يصلح بينهما، بل يأخذ الحق للمظلوم من الظالم. ننتبه لهذه القضية، القاضي لا يجوز له أن يسعى في الصلح إذا كانت مسألة واضحة، هناك ظالم وهناك مظلوم، هنا ليس مجال للصلح أبدا، وإنما يأخذ الحق للمظلوم من الظالم. أما إذا كانت مشتبهة وتحتمل، هنا يسعى القاضي في الصلح. قال: فصل وأخذ الحق ودفعه للمستحق، كيعني مثل الحجر. الحجر هذا القاضي يلزم به، يحجر عليه حتى يأخذ الناس حقوقهم منه، أو يسدد لهم الديون التي عليه، بيع ما يملك من أموال كعمارات أو أراضي أو غيرها، يبيعها حتى يعطي الناس حقوقهم. هذا هنا هذا لا يقوم به المفتي، هذا الذي يقوم به القاضي عندما يفصل الخصومات ويلزم الناس بها ويبين الحكم الشرعي. قال: والنظر في مال اليتيم، أي من يقوم به، من يعتني بمال اليتيم، هذا القاضي هنا الذي يحدد من يقوم بمال اليتيم، والمجنون والسفيه والغائب والحجر لسفه أو فلس. الحجر لسفه هذا لحق المحجور عليه، الحجر لفلس هذا لحق الدائنين. إذن إذا حجرنا على الإنسان لسفه، سفيه ما يحسن يتصرف بماله، فنحجر عليه لمصلحته حتى لا يضيع ماله. أما الحجر لفلس فهذا يحجر عليه حتى يسدد للناس حقوقهم، وقد مر بنا موضوع الحجر وتكلمنا عليه بالتفصيل. طيب، قال: والنظر في الأوقاف، كذلك من يكون الناظر على الوقف، القاضي يحدد ذلك ما لم يكن الموقف قد وصى لشخص معين أنه يكون هو الناظر. قال: لتجري على شرطها وتزويج من لا ولي لها، كذلك هذا ليس من حق المفتي، هذا من حق القاضي. إذا كانت المرأة ليس لها ولي، كان تكون امرأة كافرة أسلمت وأهلها كفار، يزوجها القاضي هو وليها، القاضي ولي من لا ولي لها. كذلك لو كانت امرأة عضلها أبوها لا يريد أن يزوجها، أو أخوها أو عمها أو ابن عمها أو ابنها، بغض النظر وليها عضلها، فهنا إذا ذهبت إلى القاضي واقتنع القاضي أنها مظلومة، فالقاضي هنا ينزع منه الولاية ويزوجها هو، يتولى القاضي ذلك. كذلك الطلاق، الطلاق للضرر، إذا كانت المرأة يلحقها الضرر من زوجها ولا يريد أن يطلقها فترفع أمرها للقاضي فالقاضي يجبره على طلاقها. كذلك الخلع إذا أراد أن تخالعه وأبى فالقاضي كذلك يجبره على أن يخالعها. وغير ذلك من الأمور كذلك اللعان، اللعان لا يقع إلا بين يدي القاضي. فالمهم أن القاضي إذا كانت له خاصة الولاية العامة فهو يرجع إليه في كل هذه الأمور. طيب، قال ولا يفيد الاحتساب على الباعة ولا إلزامهم بالشرع. هذا يعني مو شغل القاضي الاحتساب على الباعة، هذا يعني شغل آخرين غير القاضي. يعني هذا احتساب على الباعة ممكن يكون يعني في زماننا هذا مثلا البلدية، وزارة التجارة، يعني هذه اللي تهتم بالباعة، يعني قضية أنه لا تبيع بهذا السعر، لا تبع شيئا مكشوفا شيئا مضر، هذا ليس عمل القاضي، وإنما هؤلاء محتسبون آخرون كما قلنا، وزارة البلدية، وزارة التجارة، وزارة الصحة، هي التي تحتسب على هذا العمل. قضية الباعة وغيرهم هذا ليس من عمل القاضي وإنما من عمل غيره. قال ولا إلزامهم بالشرع كذلك ليس من عمل القاضي. نعم. السلام عليكم. ولا ينفذ حكمه في غير محل عمله. نعم، هذا اللي قلنا قبل قليل وهو الاختصاص المكاني، اللي هو القاضي. أنت قاضي على بغداد ما يصير يحكم في الكويت، قاضي في مصر ما يصير يحكم في ليبيا، قاضي في دبي ما يصير يحكم في الدوحة، وهكذا. فإذا القاضي إنما يقضي في البلد التي يعني عين فيها قاضيا ولا يحكم في غير محل عمله. نعم. السلام عليكم. قال المؤلف رحمه الله فصل، ويشترط في القاضي 10 خصال: كونه بالغا عاقلا ذكرا حرا مسلما عدلا سميعا بصيرا متكلما مجتهدا ولو في مذهب إمامه للضرورة. نعم، ذكر صفات القاضي فقال يشترط في القاضي 10 خصال، هذه اجتهادية طبعا من أهل العلم في صفات القاضي. كونه بالغا هذا أمر متفق عليه، لا بد يكون القاضي بالغا، ما يصير الطفل صغير يقضي بين الناس. عاقلا كذلك هذا أمر متفق عليه، لا بد أن يكون عاقلا، المجنون لا يقضي بين الناس. ذكرا وهذا أيضا متفق عليه أنه لا بد أن يكون القاضي ذكرا، فلا يصح أن تكون المرأة قاضية، لأن المرأة أصلا لا تقبل شهادتها في كثير من الأمور كالحدود والقضايا الجزائية وما شابه ذلك، لا تقبل شهادة المرأة، فكيف تقبل أن تكون قاضية في مثل هذه الأمور؟ فيشترط في القاضي أن يكون ذكرا. كذلك القضاء قد يحتاج محاورة الناس وإلزامهم، هذه لا تصلح فيها شخصية المرأة، فلذلك القاضي لابد أن يكون ذكرا ولا يجوز أن تولى المرأة القضاء. قال مسلما، لأن القاضي يلزم ويفرض وأصلا الحكم بالشرع، فكيف يحكم به غير المسلم؟ عدلا، فإذا كان القاضي فاسقا فإنه لا يمكن أن يحكم بين الناس وهو أصلا فاسق. لكن طبعا هذا إذا تيسر عندنا، يعني الأصل في القاضي أن يحكم الأمثل فالأمثل، ما وجدنا إلا رجلا فاسقا بين فساق فيحكم بينهم، كما يقول أقلهم ضررا يحكم بينهم أعقلهم. وكذلك العامة، لو قلنا في قرية من القرى فيها إنسان يعني هو أحسنهم يقدم عليهم. ولذلك يذكرون عن بعضهم أنه يعني يصلي بالناس ولا يكاد يحفظ إلا 10 سور أو 20 سورة من جزء عمه. فقيل له يعني كيف تصلي بهم؟ قال أنا أقرأهم لكتاب الله فيصلي بهم. فالقصد إذن القاضي الأصل أن يكون الأعدل أو الأفهم أو الأعلم وهكذا، لكن إذا ما وجدنا إلا قاضيا فاسقا أو قضاة فساق فهنا نختار أقلهم شرا أو عوام أحسنهم علما وهكذا أعقلهم وهكذا. فهذا عند الضرورة فإنه ننزل بهذه الشروط. قال سميعا بصيرا. أما سميعا فحتى يسمع الخصوم، يسمع الخصوم ماذا يقولون ماذا عندهم فيحكم بناء على ذلك. قال بصيرا حتى يرى الخصوم ويرى الشاكي والمشكو وكذا ويعرفهم ويسمع كلام هذا ويرد كلام هذا وهكذا. وإن كان شيخ ابن تيمية اختار أنه لا يشترط، يمكن يكون أعمى ويقضي بين الناس دون أن يراهم، وهذا أيضا اختيار شيخنا رحمه الله تبارك وتعالى أنه لا بأس أن يكون القاضي أعمى، وهو رواية في مذهب الإمام أحمد. قال متكلما، نعم حتى يقضي بين الناس ما يكون أخرس، لابد أن يكون متكلما حتى يقضي بين الناس. مجتهدا ولو في مذهب إمامه للضرورة. الأصل أن الناس إما أن يكون مجتهدا مطلقا أو مجتهدا في المذهب وإما مقلدا عاميا، فإذا كان القاضي لابد أن يكون مجتهدا مطلقا، هذا هو الأصل، أن يكون عالما لأنه يحكم بين الناس. إذا لم نجد فننزل إلى أقل منه علما. وذلك يقول ابن القيم المجتهد هو العالم بالكتاب والسنة ولا ينافي اجتهاده تقليد غيره أحيانا، يعني مجتهد لكن في هذه المسألة ما عنده علم فيها فيقلد غيره، يأخذ بقول غيره من أهل العلم في هذه المسألة. قد يكون القاضي مثلا في الأمور المالية متميزا، في الأمور الجزائية متميزا، لكن في أمور مثلا المواريث وكذا ضعيفا، فيأخذ بقول بعض أهل العلم في هذا الأمر من المجتهدين وهكذا. فالقصد أن يكون مجتهدا هذا هو الأصل، فإن لم نجد فلا مانع أن يكون يعني يحكم الكتاب والسنة، وما لم يعرفه فإنه يرجع إلى أهل العلم فيه. طبعا هذه الصفات العشر التي ذكرها المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى لا تشترط في من يختاره الناس ليحكم بينهم، يعني قد يختار الناس أحيانا يعني في خصوماتهم رجلا من عامة الناس من أصدقائهم، تعال فلان احكم بيننا مثلا، ما في ما يبي يروح القضاء ولا كذا ولا كذا، يحكمان إمام مسجد، يحكمان طالب علم، يحكمان رجلا من العائلة، رجل من القبيلة، رجل من القبيلة، تعال احكم بيننا، ما نريد مشاكل ولا محاكم ولا، أنت احكم بيننا والذي تقوله نحن نقبله. لا تشترط في هذه الصفات العشر، وإنما هذه الصفات العشر في من يتولى القضاء على العامة، عامة الناس. نعم أحسن الله عليكم. فلو حكم اثنان فأكثر بينهما شخصا صالحا للقضاء نفذ حكمه في كل ما ينفذ فيه حكم من ولاه الإمام أو نائبه ويرفع الخلاف، فلا يحل لأحد نقضه حيث أصاب الحق. نعم، يعني إذا اختار اثنان أو أكثر رجلا قال له احكم بيننا نرضى بحكمه، إذا حكم بينهما وأصاب الحق لا يجوز لأحدهما أن يقول بعد ذلك لا بس أنا ما أقبل، لا أنت قبلت طالما أنك حكمته وقبلت حكمه، ليس لك بعد ذلك أن تقول لا أقبل إذا حكم بغير ما تشتهي. نعم أحسن الله عليكم. قال المؤلف رحمه الله فصل. ويسن كون الحاكم قويا بلا قلنا الحاكم هو القاضي الحاكم هو القاضي. نعم. ويسن كون الحاكم قويا بلا عنف، لينا بلا ضعف، حليما متأنيا متفطنا عفيفا بصيرا بالأحكام بأحكام الحكام قبله. نعم. يسن كون الحاكم يعني القاضي قويا بلا عنف، لينا بلا ضعف، حليما متأنيا متفطنا عفيفا. المهم أن لو نرى يعني شلون الصفات التي ينبغي أن تكون في القاضي في الكمل من الرجال، ها صفات الكمل من الرجال. قوله متفطنا يذكرون أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه دخلت عليه امرأة، وهذه المرأة قالت لعمر ومعها زوجها تشتكيه، تقول هو من خيار أهل الدنيا، يقوم الليل ولا ينام ويصوم النهار ولا يفطر. ثم سكتت حياء فقال كعب بن ثور لعمر الخطاب: يا أمير المؤمنين، لقد اشتكت زوجها. قال: أثنت عليه، تقول هو من خيار أهل الأرض، يقوم ولا ينام، يصوم ولا يفطر. قال: قد أبلغت في الشكوى. قال عمر: أنا لم أفطن لما فطنت له، فاحكم بينهما. أظن أنت الذي فطنت، احكم بينهما. قال: كيف لي أن أحكم وأنت يعني موجودة، ما أتجرأ أن أحكم مع وجودك. قال: أنت فطنت لها، فاحكم بينهما. فالتفت إلى الرجل وقال: يقول الله تبارك وتعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، فتصوم ثلاثة أيام وتفطر الرابع عندها، وتقوم ثلاث ليالي وتبيت الرابعة عندها. فقال له عمر: ما أحسن حكمك، اذهب فقد وليتك القضاء. ما أحسن حكمك، اذهب فقد وليتك القضاء. فهذه الفطنة ينبغي أن تكون عند القاضي، كن فطنا. ويذكرون من الفطنة في القضاء ما وقع للشعبي عند شريح القاضي. عامر الشعبي دخل على شريح القاضي، فجاءته امرأة تشتكي رجلا وتبكي بكاء شديدا، فقال شريح: علي بالرجل، ائتوا بالرجل. فقال له الشعبي وقد أشفق عليها من بكائها: قال: والله ما أراها إلا صادقة، يعني فاحكم لها، واضح المسألة، ألا ترى بكائها؟ فقال له شريح: إن إخوة يوسف جاءوا أباهم عشاء يبكون، وكانوا كذبة. إن إخوة يوسف جاءوا أباهم عشاء يبكون وكانوا كذبة. إنسان ما يحكم، ذاك القاضي ينبغي له أن يكون متأنيا، لا يتأثر بالعواطف، بكت هذه ولا بكى هذا أو حلف هذا أو كذا، يتأثر بالعاطف، وإنما يكون متأنيا فطنا. ويذكر عن إياس بن معاوية، وهو من أشهر من عرف بالقضاء، إياس بن معاوية، أنه جاءه اثنان قد اختلفا في مال، فقال أحدهما: إني أعطيته مالي والآن ينكره، يقول: ما أعطيتني شيئا. فالتفت عمر إياس عفوا إلى الرجل وقال له: هل أعطاك مالا؟ قال: أبدا، ولا أعطاني مالا ولا شيء. قال: أين أعطيته المال؟ قال: في المكان الفلاني. قال: هل تعرف مكانه؟ قال: لا، ولا ذهبت إليه ولا أعرفه. فقال إياس للشاكي: اذهب، لعلك وضعت المال في ذلك المكان ولم تعطيه له، اذهب إلى ذلك المكان ثم ارجع إليه. فانطلق الرجل، ثم قال إياس للرجل الثاني المشكوك: اجلس هنا حتى ننظر في قضايا أخرى حتى يأتي صاحبك. ثم جاءت له قضية فحكم بها، جاءت له قضية فحكم بها، جاءت له قضية فحكم بها. ثم التفت قال: تظنه وصل إلى المكان؟ فاجأه، قال: لا أظن. إذن تعرف المكان، إذن تعرف المكان يا خائن، يقول له هكذا، إذن تعرف المكان يا خائن. قال: يعني سامحني أيها القاضي. قال: لا، لا أسامحك، لا سامحك الله، أمسكه. ثم ظل عنده حتى جاء صاحبه وألزمه بأن يرد عليه ماله. فهذه فطنة في القاضي يتنبه لها. وكذلك ذكروا يعني عن عمرو بن العاص مع معاوية أنه دخل رجل على معاوية قد فقئت عينه وانخلعت وعينه في يده، فجاء بها إلى معاوية وقال: فلان فقع عيني، يعني أسقطها. فقال معاوية: كيف هذا؟ اذهبوا إليه فأحضروه واسجنوه. فقال عمرو بن العاص: انتظر، وما يدريك لعل صاحبه فقئت عيناه، يعني حتى تسمع من الطرف الآخر. فقال معاوية: نعم، لعمرو بن العاص أصبت، أصبت فعلا. فلذلك القضاء يعني فيه يعني شيء من الفهم وشيء من الإدراك والفطنة وقصص القضاة وفهمهم كثيرة جدا. وأنا أنصح بقراءة كتاب الطرق الحكمية لابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى في هذا الموضوع. طيب، السلام عليكم. ويجب عليه العدل بين الخصمين في لحظه ولفظه ومجلسه والدخول عليه إلا المسلم مع الكافر، فيقدم دخولا ويرفع جلوسا. نعم، القاضي كذلك عليه أن يكون يعني فاهما، يعني في هناك علم وهناك فهم. وإذا قال رجل لإياس بن معاوية علمني القضاء، أريد أن أكون قاضيا علمني القضاء، قال القضاء فهم، القضاء فهم. ثم قرأ عليه قول الله تبارك وتعالى ففهمناها سليمان، قال القضاء فهم ما هو علم، وإنما يتعلم العلم والقضاء فهم. يقول وعمر بن الخطاب لما أرسل أبا موسى الأشعري إلى اليمن قال عليك بالفهم الفهم، يعني انتبه للفهم وأنت تقضي بين الناس. قال ويجب عليه العدل بين الخصمين في لحظه ولفظه ومجلسه والدخول عليه إلا المسلم مع الكافر، فيقدم دخولا ويرفع جلوسا. يجب عليه العدل بين الخصمين في لحظه ولفظه ومجلسه والدخول عليه. لماذا؟ لأنه تصوروا إذا دخل اثنان متخاصمان إلى القاضي ثم قام إلى أحدهما واعتنقه ورحب به وأجلسه بجانبه ثم قال ما المشكلة، قال المشكلة كذا كذا، ذاك يمكن لو يقول لا ما هي المشكلة، قال لا بس خلاص ما عندي مشكلة قضي عليه. حتى لو كان عنده شيء يقوله ينساه خلاص يرتبك، لأن القاضي تعامل مع أحدهما معاملة مختلفة عن الآخر. ونقل العلامة الشيخ محمد بن جراح شيخنا رحمه الله تبارك وتعالى، حضرت عنده بعض الدروس ولم أحضر كثيرا عنده رحمه الله تعالى، لكن هو شيخ لنا رحمه الله جل وعلا. الشيخ محمد بن جراح رحمه الله تبارك وتعالى ذكر عن شيخه عبد الله الخلف دهيان رحمه الله تبارك وتعالى كان قاضيا، يقول دخل عليه الشيخ صباح الناصر الصباح، فلما دخل وكان ذا شخصية قوية وهيبة وسلطة وسطوة صباح الناصر، فلما دخل عليه قام إليه وجلسه بجانبه ورحب به وسأله عن حاله، ثم قال له هذا وإذا معه رجل، فقال تخاصمت أنا وهذا فاحكم بيننا. جئت تتخاصم؟ قال قم اجلس هناك مع خصمك حتى أقضي بينكما. يقول الشيخ بن جراح رحمه الله تبارك وتعالى وكان معروفا بالعدل والتقوى، يعني الشيخ عبد الله الخلف رحمه الله تعالى مع أن هذا من الأسرة ومن الأسرة الحاكمة بل من كبار الأسرة الحاكمة، قال اذهب واجلس هناك مع خصمك، أنا رحبت بك كنت أظنها زيارة لكن جئت تتخاصم تجلس هناك مع خصمك حتى أقضي بينكما، فلم يميز بينهما. وهذا هو الواجب على القاضي أن يساوي بين الخصوم. قال في لحظه ولفظه ومجلسه والدخول عليه، لا يقدم أحدهما بالدخول ولا في المجلس ولا في اللفظ ولا في اللحظ، ولا يتبسم لهذا ويعبس في وجه هذا أبدا حتى يعطي كل ذي حق حقه. قال إلا المسلم مع الكافر، استثنى أهل العلم مع الكافر في الجلوس أنه يتقدم، لكن في العدل أبدا، يقضي بالعدل سواء قضى للمسلم أو قضى للكافر لابد أن يقضي بالعدل. نعم، السلام عليكم. ويحرم عليه أخذ الرشوة وأن يسار أحد الخصمين أو يضيفه أو يقوم له دون الآخر. نعم، أخذ الرشوة هذا ما يفسد القضاء حقيقة. أخذ الرشوة سواء أخذ الرشوة ليقضي لأحدهما على الآخر أو أخذ الرشوة لكي يعني يزيد في تعويضه أو ما شابه ذلك منه، أي سبب. النبي صلى الله عليه وسلم لعن الراشي والمرتشي، والقاضي أشد عذابا من غيره في مثل هذه المسألة، لأن الناس يتحاكمون إليه والعياذ بالله فيأخذ رشوة، فلذلك القاضي إذا أخذ الرشوة كن أخذها على عمل أصل فيه أنه قربة لله تبارك وتعالى. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: هدايا العمال غلول، حتى لو هدية لا يجوز له أن يأخذها، حتى لو قدمت له كهدية لا يجوز له أن يأخذ هذه الهدية إلا إذا كانت هذه الهدية من غير المتخاصمين، من جاره، من صديقه الذي كان يهديه قبل أن يكون قاضيا. لكن إذا كان لا يعرف أنه يهديه قبل أن يكون قاضيا فلا يجوز له أن يقبل هدية بعد توليه لهذا المنصب، وهو منصب القضاء. نعم. السلام عليكم. ويحرم عليه الحكم وهو غضبان كثيرا أو حاقل أو في شدة جوع أو عطش أو هم أو ملل أو كسل أو نعاس أو برد مؤلم أو حر مزعج، فإن خالف وحكم صح إن أصاب الحق. نعم، يعني القصد أن القاضي عندما يحكم لابد أن يكون مرتاح البال، لا يحكم وهو غضبان، لا يحكم وهو جائع، لا يحكم وهو ناعس فيه النوم، لا يحكم وهو شديد العطش، لا يحكم وهو يعني مكان شديد الحر شديد البرد، المهم ما يكون باله معه، فلا بد أن يكون باله معه حتى يقضي بين الناس. فأي صفة من ذكرها غضب، غضب كثير، وإلا الغضب طبيعي هذا جدا، خاصة إذا كان هذا الخصم ظالم أو كذا يغضب لله، هذا ما في بأس إن شاء الله تعالى، لكن نتكلم عن الغضب الشديد الذي يخرج الإنسان عن طوره. طيب، أو حاق يعني حصر شديد، بول أو غائط أو ريح أو شدة جوع أو عطش أو هم أو ملل أو كسل أو نعاس أو برد أو حر، أي شيء مزعج يشغله عن أداء هذا العمل بصورة جيدة فإنه لا يجوز له ذلك. طيب لو خالف وحكم، ينظر إذا حكم بالحق قبل منه مع الإثم أنه حكم بهذه الحال. نعم. أحسن عليكم. ويحرم عليه أن يحكم بالجهل أو وهو متردد، فإن خالف وحكم لم يصح ولو أصاب الحق. نعم، قال ويحرم عليه أن يحكم بالجهل أو هو متردد. طيب ماذا يفعل؟ ماذا يفعل؟ النبي صلى الله عليه وسلم كما مر بنا بالحديث، القضاة ثلاثة، واحد في الجنة واثنان في النار، من الذين في النار قال قاض حكم بالجهل، هذا حتى لو أصاب الحق، طالما أنه تجرأ أن يحكم وهو جاهل في الحكم فإنه في النار والعياذ بالله، أو هو متردد سواء، الجهل والتردد سواء. طيب ماذا يفعل؟ يحيلها إلى قاض آخر، ليس ملزوما أن يحكم بها، يحيلها إلى قاض آخر وهو الذي يتولى الحكم، أو يؤجلها حتى تتبين الدلائل والشهود وما شابه ذلك من الأمور. قال فإن خالف وحكم لم يصح، لأنه لا يجوز له أن يحكم بجهل حتى لو أصاب الحق. نعم. أحسن عليكم. ويوصي الوكلاء والأعوان ببابه بالرفق بالخصوم وقلة الطمع، ويجتهد أن يكونوا شيوخا أو كهولا من أهل الدين والعفة والصيانة. نعم، يوصي الوكلاء والأعوان الذين يعملون تحته، طيب بالرفق بالخصوم، بالرفق بالخصوم، ما يصرخون على الخصوم وينزرونهم وينهرونهم، لا، الرفق بالخصوم وقلة الطمع، لأن أحيانا بعض يصير سكرتير القاضي أو كذا يأخذ مالا من الناس حتى يقدم قضاياهم على بعض وغير ذلك من الأمور، لا، قلة الطمع فيها. ويجتهد أن يكونوا شيوخا أو كهولا، الشيوخ هم من تجاوزوا 50، الكهول من تجاوزوا 40، يعني يدور لناس كبار ما يحط الشباب. لماذا؟ قال أهل العلم لأن الشباب يعني حين تدخل نساء تدخل كذا يفتن بالنساء، ثم الشباب فيهم العجلة غير الكهل والشيخ الكبير، فيهم عندهم التأني وغير ذلك. وإذا قال القائل الشباب شعبة من الجنون، الشباب شعبة من الجنون، لأن تصرفاتهم أحيانا تكون متسرعة، كل ما كبر كل ما ثقل. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الأولاد مجبنة مبخلة محزنة. مجبنة مبخلة محزنة، إنسان يركب لا صار عنده أولاد ما يصير كتسرع الشباب وإنما يثقل شوي. فعلى كل حال يختار هؤلاء الأعوان من الشيوخ أو من الكهول، يعني كبار في السن تجاوزوا 40 حتى يحسن تصرفه مع الناس. نعم أحسن عليكم. ويباح له أن يتخذ كاتبا يكتب الوقائع، ويفترط كونه مسلما مكلفا عدلا، ويسن كونه حافظا عالما. نعم هذا أمر طبيعي جدا، خاصة كلما كبرت ولاية القضاء، يعني يكون في بلد أو في مدينة أو في قرية كبيرة يحتاج إلى معاونين يعاونونه في ذلك، وهؤلاء المعاونون أن يكونوا من المسلمين المكلفين العدول. وقوله يسن كونه حافظا عالما حتى يذكره، يساعد القاضي في تذكيره بهذه القضايا، أن فلان جاء قبل هذه المرة وغير ذلك من الأمور. والله على وعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. نقف هنا إن شاء الله تعالى. يقول سهل يجوز القاضي أن يجتهد اجتهادا شخصيا في افتاء مسألة معينة ليس لها حكم؟ أي نعم يجوز، هو القاضي نعم يحكم، يعني يبين المسألة من الناحية العلمية ويلزم ويفصل بين الخصومات. نعم نريد نصيحة للقضاة أن يتقوا الله في الناس، أن يتقوا الله في الناس وأن يحسنوا معاملتهم، وأن لا يلتفتوا ل يعني من يحاول أن يرشي أو يعني يكذب عليهم أو ما شاء، ويقرؤون في أحوال القضاة وغير ذلك من الأمور. الله المستعان. في بعض الدول القاضي لا يستمع إلا للمحامي، حيث إذا أراد المتخاصمون شيئا إما يكتب للقاضي أو يخبر المحامي، ما حكم ذلك؟ هذا يأتي إن شاء الله في الدرس القادم. هل يصح أن الشفاء العدوية تولت منصب القضاء؟ لا لم يصح. أيهما أفضل، زيارة قبر الوالدين أو الدعاء لهما؟ هو الزيارة يكون معها الدعاء، لا الزيارة أفضل مع الدعاء، أن يزور ويدعو لهما. هل ورد حديث إذا غربت الشمس تنتشر الشياطين فكفوا أولادكم وقطوا أسنانكم؟ نعم ورد هذا الحديث، ومعناه أن إنسان يكف أولاده قبيل المغرب، لأن هذا وقت انتشار الشياطين، فلذلك يدخل الأولاد إلى البيت والآنية يعني تغطى خشية من يعني إذاء الشياطين لهم. والله أعلى وأعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.